بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 20 في شرح بطاقات التعريف، ووصلنا إلى سورة التغابن. سورة مدنية على الراجح، وهي من طوال المفصل، وسميت التغابن لوقوع لفظ التغابن فيها. والحقيقة أنني سهوت في عدد من السور التي يكون المعنى فيها غريبا، يعني معنى الكلمة التي سميت بها السورة وإن وردت فيها إلا أنها من غريب القرآن ولو كان غريبا نسبيا. التغابن كلمة يعرف بعض طلاب العلم معناها، وبعضهم قد يخفى عليه المعنى فلزم توضيحها، كذلك يقال في سور كثيرة سبقت، وبعضها وضعت معناها في الهامش، لكن هنا لم يوضع شيء في الهامش. التغابن من الغبن، وهو أن يعطي البائع ثمنا لمبيعه، وأن يعطى البائع ثمنا لمبيعه دون حق قيمته التي يعوض بها مثله، يكون عنده شيء غالي الثمن ويعطى فيه ثمنا قليلا، هذا هو الغبن. والتغابن جاء على صيغة التفاعل، فحمله الجمهور على أنه على ظاهره تفاعل، بمعنى أن أهل النار يغبنون وأهل الجنة يغبنون أهل النار، يأخذون حظهم من النعيم، يعني تقريبا هذا هو المعنى عند الجمهور. وبعضهم قال التغابن تفاعل، ولكن المقصود به المبالغة فقط في الغبن، شدة الغبن، شدة الخسارة، وهي خسارة الأبد لا شك. يوم التغابن يوم يغبن فيه من ضيع حياته في غير طاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. كانت عنده فرصة لنيل جنة عرضها السماوات والأرض، ففاتت الفرصة ولا تساعة مندم. والسورة لم يثبت لها فضائل إلا أنها من المفصل ومن المسبحات، ويقال في افتتاحها ما قيل من التنبيه بالأمس على السور التي تبدأ بالتسبيح وهو ثناء، فهي من السور المفتتحة بالثناء خلافا لما كتب هنا افتتحت بجملة خبرية. والمسألة كما نبه السيوطي عندما نقل كلام أبي شامة في الإتقان في أنواع فواتح السور، المسألة فيها اجتهاد، يعني يمكن أن يضم شيء إلى شيء أو يضم إلى غيره، كما سيأتينا قريبا إن شاء الله في سورة القيامة، ويمكن أن تعدها من السور المبدوءة بالقسم، وعندما لا يعده قسما يعدها من السور المبدوءة بالخبر. وكذلك هنا يعني المسألة تنظيمية اجتهادية، ولكن المهم التنبه إلى المطالع المتشابهة، لأن هذا يفتح أبوابا في الفهم مع النظر في نفس الفاتحة وكونها من براعة الاستهلال إلى غير ذلك. وأما موقع السورة فهي 64، ومن مناسبتها للمنافقين أن تلك ختمت بالحث على الإنفاق قبل إتيان الموت، وهذه ذكرت التغابن، فالذي لا يستجيب لما في آخر المنافقون يخشى عليه أن يصيبه الغبن الشديد في ذلك اليوم العظيم يوم التغابن. ومن ذلك أيضا أن تلك حثت على الذكر، وهذه ذكرت التسبيح المستمرة للكائنات. وقلت بالأمس عند سورة الجمعة أن كلمة المستمر مقصودة، لأن الفعل المضارع يفيد في مثل هذا المقام التكرار والاستمرار. وأما موضوع السورة فهو الدعوة إلى الإيمان ولوازمه من خلال التعريف بالله وصفاته وأفعاله، أو يقال عن طريق التعريف، لأن بعض المدققين في اللغة يقولون من خلال، عليها ملاحظة لغوية. وهذه السورة تشبه سورة الحديد في أشياء متعددة، كلتاهما تبدأ بالتسبيح، والتسبيح هناك بالفعل الماضي في الحديد، وهنا بالفعل المضارع، ثم ثناء على الله في آيات مؤثرة، ثم يأتي الحكم، يأتي الأمر بالإيمان هنا وهناك. فالسورتان بينهما أوجه شبه واختلاف يمكن أن تكتب فيهما مقارنة. وهذه السورة تعد العاشرة بعد المئة في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة الجمعة وقبل سورة الصف. وفي سبب نزولها الآتي قريبا ما يشعر بتأخر نسبي في نزولها في المدينة، وثبت لها سبب واحد وهو عن ابن عباس رضي الله عنه، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا أو فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذه الرواية قد تشعر بتأخر في النزول، لأنه لما جاءوا المدينة كان قد فاتهم من الفقه ما فاتهم، فهذا قد يشعر بالتأخر. وإذا نظرنا إلى مقاطع السورة فهي تنقسم إلى مقدمة ثنائية يسبح ومقطعين، الأول حث والثاني تحذير. المطلع الثنائي فيه التسبيح لله والتعريف به جل في علاه في آيات كما قلت تشبه آيات سورة الحديد: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. ولذلك يمكن أن نضيف هنا ما فات كتابته، قال: المطلع الثنائي بالتسبيح والتعريف بالله وصفاته وأفعاله، نقول مع الختم بالتحذير من عاقبة الكافرين. هذا من أوجه الاختلاف بين الحديد والتغابن. التغابن محض ثناء على الله ثم قال: آمنوا بالله ورسوله، وهنا قبل أن يقول فآمنوا وجاء بها بالفاء سبقه التذكير بعاقبة الكافرين. ثم جاء المقطع الأول بمطلعه الإنشائي الآمري الآية الثامنة: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، مع التذكير بيوم التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ثم ذكر أثر الإيمان عند حلول المصائب: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وهذا أيضا يشبه آية الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. كما قلت السورتان بينهما تشابه لافت يستحق المقارنة. والحث على طاعة الله ورسوله والختم بشهادة التوحيد مع الحث على التوكل. في المقطع الثاني هو المبدوء بالنداء، المطلع الندائي لأهل الإيمان، وهذا النداء جاء فيه التحذير من فتنة الزوج والولد مع الحث على العفو والحث على التقوى والإنفاق. والختم ببعض أسماء الله وصفاته. عالم الغيب والشهادة الله شكور الحليم، عالم الغيب عفوا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وأكد دائما أن هذا الكتاب فتح للباب، وإلا فالميدان واسع للتأمل في آيات الله. سورة الطلاق مدنية اتفاقا، وهي من طوال المفصل. سميت الطلاق إذ بينت فيها أحكام الطلاق، وسميت النساء القصرى، هكذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وتقابلها النساء الطولى سورة النساء، وكلتاهما تكلمت عن بعض أحكام النساء. وتعد 99 على المشهور بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة، وسيأتي أن الراجح في الإنسان أنها مكية لا مدنية، لكن هذا على الرواية المشهورة عن جابر بن زيد التابعي الجليل. ولا يعرف لها فضل خاص، لكنها من المفصل الذي فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي 65. من مناسبتها للتغابن أن في آخر التغابن تنبيها على عداوة الأزواج والأولاد في هذه، وأن في هذه بيانا لكيفية التعامل مع الطائفتين حال إرادة الفراق. في مسألة الطلاق لم ينسى الطفل حتى الذي يكون حملا في بطن أمه، سبحانه من رب الرحيم. وهذه السورة أفردتها بمحاضرة موجودة في القناة، ففيها من العبر الشيء الكثير كباقي سور القرآن. فيها آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها رفق بالبشر، فيها رحمة عظيمة، وفيها بشائر وقت العسر، إلى غير ذلك مما قد يأتي بعضه عند الكلام على مقاطع السورة. وبالنظر إلى مقاطعها يمكن القول إنها بيّنت أحكام الطلاق، بما يدل على أنها أحكام الحكيم العليم. يتضح هذا أكثر بعرض مقاطع السورة إن شاء الله. ذكر لها سبب واحد، وهو عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء، قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار ولا من انقطعت عنهن الحيض. هكذا كتبت عندي، قد يكون هناك خطأ في النقل. وذوات الأحمال، فأنزل الله عز وجل الآية التي في سورة النساء يعني القصرى، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، وهو سبب سقطه اعتمادا على ذكر الحميدان، وفيه ضعف، ومع ذلك يصور لنا شيئا من علاقة الصحابة بالقرآن، وهم يتعلمون من القرآن. ونحن اليوم ينبغي أن ندخل الصلاة خصوصا وعندما نقرأ القرآن نطلب العلم، إذ العلم كله في القرآن. أحيانا نقرأ القرآن ذاهلين عن هذا، لا نركز إلا على أن فيه أجرا في قراءته، أو أننا نريد أن نصلي والصلاة فرض، فعلينا أن نسمع القرآن لأن الإمام لابد أن يقرأ. هذا ميدان كبير للتعلم، فالصحابة كانوا يتعلمون، وكانت إذا شعروا بالحاجة طلبوا، وجاءهم القرآن يعلمهم مرة بعد أخرى، فهنيئا لهم. ونية الدخول إلى الصلاة بنية أو استماع للقرآن بنية التعلم، سبحان الله تفتح بإذن الله في الفهم ونيل العلم. مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى مقطعين، ندائي فخبري وخاتمة تعريفية. ففي المقطع الأول المطلع الندائي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لافت، لأن أحكام الطلاق تتعلق بالأمة، فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لافت، وقد يكون ذلك تنبيها على أن هذا الأمر لا يستنكف منه أمر الطلاق، ويعظم شأنه وهو من حدود الله. وتأتي آية تشير إلى هذا في المقطع الثاني. وأحكام الطلاق الرجعي بصورتيه، وأحكام السكن والنفقة للمعتدة مع تكرار التبشير للمتقين، وهذا أمر لافت في السورة. من يتق الله يجعل له مخرج، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. تكرار ذكر التقوى والتبشير للمتقين في هذه السورة لافت. وإذا نظرت إلى طول السورة، هي ليست هي من طوال المفصل، لكن المفصل مقارنة بالسور الأخرى ليس طويلا، فهي سورة من صفحتين فيها هذه البشارات المتكررة، مما يشعر بأهمية التقوى في هذا المقام، مقام الطلاق والخصومة. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، فاتقى في وقت تحصل فيه المشاحة بين البشر. وفي المقطع الثاني المطلع الخبري، هنا انتهى الكلام المباشر عن الطلاق، وجاء قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. وبعض المفسرين أشار، ولعله مأثور عن بعض السلف فيما أذكر، أن هذه القرية عتت بعدم تنفيذ أحكام الطلاق، والآية أعم، ولكن في هذا السياق قد يلاحظ فيها هذا. ولا شك أن أحكام الطلاق من أحكام الله، كما مر معنا في الظهار قريبا، وعصيان الله يوجب العقوبة. وكأي من قرية، وجاءت العقوبة في هذه السورة بتهديد لافت جدا، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، لاحظوا العقوبة: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. وهذا الذكر يستحق الشكر بالعمل للكفر. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الآية. فهذا السياق يحذر من العصيان الجماعي. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، العصيان الجماعي خطير. وبالنظر إلى أنها في أحكام الطلاق، يعني عقب أحكام الطلاق وفي سورة الطلاق، تراعى هذه الأحكام ويتقى الله فيها كما يتقى في كل شأن. ثم جاءت الخاتمة بهذه الآية الفريدة والمطلع التعريفي: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه الآية أعم من آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يدرك هذا الإنسان بأدنى تأمل، وهناك كان الحديث عن خلق الجن والإنس، وهنا عن خلق السماوات والأرض وما يتنزل بينهن من أحكام شرعية وقدرية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر هنا يحتمل الشرعي والقدري فيدخلان في اللفظ. يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ نحن مخلوقون لعبادته سبحانه، وهنا يقول: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهاتان الحقيقتان سبب للاستقامة ولإصلاح العبادة، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وننتقل إلى سورة التحريم، وسميت التحريم لوروده في افتتاحها، وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم لنداء النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاحها مع ذكره صلى الله عليه وسلم فيها، وقد جاء فيها معظما صلى الله عليه وسلم في مقابل ما حصل من بعض أمهات المؤمنين كما سيأتي. ولا يعرف لها فضل خاص، لكنها من المفصل، افتتحت بالنداء، ثم هي مفتتحة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، فيها تعظيم له، وهي 66. بمناسبتها للطلاق أن في تلك بيانا لأحكام الخصومة مع النساء عموما، وفي هذه حديثا عما وقع مع أمهات المؤمنين خصوصا، السورتان متناسبتان جدا مع اتفاقهما في المطلع. وإذا تأملنا في نزولها وما جاء في مقاطعها، وكتب هنا فقراتها والأصح مقاطعها ليستقيم المصطلح على طريقة واحدة، فإن أهم ما فيها ضرب الصورة المثلى للمرأة المؤمنة، وهذا جاء بأكثر من طريقة كما سيأتي في مقاطع السورة، التي تعد لبنة في بناء البيت المؤمن. فيحسن بالمرأة المؤمنة أن تتأمل هذه السورة وتدرسها. والسورة تعد 108 في إعداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة. وإذا رجح أن نزولها كان في قصة مارية القبطية رضي الله عنها، يكون مطلعها متأخر النزول، قال في حدود السنة 7 فما بعدها. لماذا؟ لأن ماريا أهديت في السنة 7، وقال في أرجوزة السيرة وأهديت ماريا القبطية فيها، أي في السنة 7. وفي 8 السرية لمؤتة سارت، فغزوة مؤتة في 8 وهذه في السنة 7. طبعا لا يشترط أن يكون بمجرد إهداء ماريا، قد يكون بعد ذلك، لذلك قال فما بعدها، فهي متأخرة في النزول عموما. وذكر لنزول أولها سببان، وفيهما خلاف طويل في الترجيح بين السببين. المهم أن شيئا حدث بين أمهات المؤمنين، ونزلت الآية وفيها عبرة، والعبر تأتي في مقاطع السورة، تأتي الإشارة إلى شيء منها. قال وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه، وافقت ربي في 3، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، قال إلى أن قال واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. مقاطع السورة تقسم إلى 3 مقاطع، إلى 3 مقاطع ندائيين فخبري. ففي المقطع الأول المطلع الندائي للنبي صلى الله عليه وسلم والعتاب على تحريم الحلال، مع الإشارة إلى حادثة في بيت النبوة، وحث بعض أمهات المؤمنين على التوبة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، عفوا، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وتحذيرهن من المخالفة، وبيان مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع تحذير أمهات المؤمنين من استبدالهن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. وهنا جاءت قال ذكر خصائص المرأة المسلمة المثلى، يعني هذه مواصفات هي التي تفضل بها امرأة أخرى، والله يختار لنبيه، يحذر أمهات المؤمنين ويبين البديل، أو من التي تكون زوجة إن طلقهن، فيأتي بالصفات المعتبرة شرعا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. لو لاحظنا بيسر لوجدنا، أو لوجدنا بيسر أن الصفات كلها إيمانية إلا ما يتعلق بثيبات وأبكارا، ولم يذكر الجمال ولا غيره ولا النسب. وثيبات وأبكارا تسوي الأمرين، يعني ذكر الثيبات والأبكار يجعلهن سواء في كونهن يصلحن للتعويض عن أمهات المؤمنين، والكلام من باب التحذير. وهذا يرشد الأمة إلى الصفات المعتبرة في المرأة التي تصلح أن تكون بها زوجة. قال: وفي المقطع الثاني المطلع النداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، وأمر بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار، فأمر بالتوبة النصوح، ولم تذكر التوبة النصوح إلا في هذه السورة. والنصوح ربما لا يتنبه القارئ ابتداء إلى معناها اللغوي، فالنصوح هو الناصح، يعني نصوح على وزن فعول بمعنى ناصح، قد تكون للمبالغة. والتوبة لا تنصح، ولكنها وصفت بأنها نصوح على سبيل المجاز، وهذا يشعر أن توبة الإنسان، التوبة النصوح، تجعل توبته تذكره دائما كأنها تنصحه، كما قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة جعلها بمثابة الناهي، والتوبة جعلت هنا بمثابة من ينصح، وهذا مقام عظيم. قال: فأمر بجهاد الكافرين والمنافقين والغلظة عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والنداءات في السورة من الواضح أنها كثيرة، تستحق أن تنظر فيها كيف تنوعت، كيف ترابطت. وفي المقطع الثالث المطلع الخبري: وضرب الأمثال في الخير والشر بنساء من السابقين، امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، والختم بمريم بنت عمران. فذكرت نماذج في الشر وفي الخير، والملاحظ أن أحوالهن شتى، فمنهن من لا زوج لها، ومنهن من كانت زوجا لنبي، ومنهن من كانت زوجا لواحد من أكفر خلق الله. وكل هذا ليس هو الذي يجعلهن أسوة في الخير والشر، فليست قراء، يعني كون نوح امرأة نوح وامرأة لوط زوجتين للنبيين لم ينفعهما، وكون مريم دون زوج لم يضرها، وكون امرأة فرعون تحت فرعون، وطبعا هذا يختلف في شرعنا، فإنه لا يجوز أن تبقى تحت كافر، لكن الشاهد أن الظروف ليست هي التي تكون الإنسان، وهذا أعم من أن يتعلق بالمرأة. ظروف الإنسان ليست هي التي تحقق، هي التي تجعله قدوة أو غير قدوة، إنما عمله في ظرفه ذاك هو الذي يجعله يصلح أن يكون مثلا للمؤمنين أو مثلا للكافرين. أما سورة الملك فهي مكية اتفاقا، ولم يرد استثناء شيء منها. تسمى الملك، قال: الافتتاحية بتقديس وتعظيم الله نفسه الذي بيده الملك. وكذلك فمقصود السورة بوضوح أن الملك لله، من أول آية تبارك الذي بيده الملك إلى قوله: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهذا من لطف الله، أن الملك لله، حقيقة أن الملك لله حقيقة كبيرة عظيمة لابد أن تستقر في القلوب، وقد كثر ذكرها في القرآن جدا، إما بلفظة الملك أو لفظة لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا أيضا يدل على الملك. هذا تكرر كثيرا ونبهت عليه في سورة النساء وفي غيره، لكن من رحمة الله أن وجدت سورة من طوال المفصل، فليست طويلة، 30 آية يمكن تعلمها بيسر، جمعت الكلام وركزت الكلام في هذه الحقيقة حتى تبقى حاضرة. ولا شك أن من حضر في قلبه هذا الأمر أنه يصلح حاله كله، أن الملك لله. وتسمى المانعة، وتسمى تبارك، تسمى تبارك افتتحت بهذا اللفظ، وتسمى المانعة لأنها تمنع صاحبها من عذاب القبر. ومن فضائل السورة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. ومن السنة أن تقرأ كل ليلة مع السجدة، كما مر معنا في سورة السجدة. وبعض العلماء لاحظ فيها أن فيها ذكر الموت، وأن السورة التي جاء في السنة أنها تقرأ قبل النوم فيها ذكر للموت، وهنا قال الذي خلق الموت والحياة، مع أنها لو تأملنا فيها متناسبة جدا في كونها تدور حول الملك مع أذكار النوم، ومع أن النوم موتة صغرى وتسليم لله سبحانه وتعالى باسمك ربي وضعت في جنبي. وهي 67، ولعل من مناسبتها أن التحريم والطلاق احتوت على أحكام، فناسب التذكير في هذه أن الملك لله، نظير ما ختمت به سور سابقة في غير المفصل. مرت معنا سور تتحدث في الأحكام، ثم تتبعها سور تعرف بالله، ومن أمثال ومن ذلك سورة المائدة أحكام، ثم تأتي سورة الأنعام والنور أحكام، ثم سورة الفرقان، وهنا أحكام في الطلاق والتحريم، ثم تأتي هذه السورة المعرفة بالله. تعد 76 في النزول بعد المؤمنون وقبل الحاقة، وتكرار اسم الرحمن فيها قد يشعر بوقت تقريبي لنزولها. مرت الإشارة إلى هذا ربما في سورة مريم إن لم تخني الذاكرة، وأن الطائر بن عاشور يرى، أشار في غير موطن، أن هناك عددا من الآيات التي يكثر فيها ذكر اسم الرحمن كأنها نزلت في وقت في العهد المكي كان الكفار والمشركون يستنكرون هذا الاسم، أو يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ذكر هذا الاسم أو نحو ذلك. وهذه مسألة تحتاج إلى بحث في المرويات والسير. والسورة افتتحت بالثناء، ثم هي مفتتحة بالتبريك خصوصا، تشاركها سورة الفرقان فقط، ولم يذكر لها سبب نزول، والنظر في آياتها يبين أن موضوعها التعريف بالله، أن موضوعها التعريف بالله وملكه للمخلوقات تعريفا يعلق القلوب به سبحانه ويوصلها إلى خشيته. وإذا نظرنا إلى مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى قسمين، أولهما تعريف والثاني تحذير وتهديد، ولعل السجع أنسب لو قلت والثاني مزيد تعريف، وهذا هو الواقع، لأن القسم الثاني فيه تعريف لكن مختلط بتخويف، فالأنسب أن يقال أولهما تعريف والثاني تحذير وتخويف، أو عفوا مزيد تعريف وتخويف. فالمطلع الأول، فالقسم الأول فيه المطلع الثنائي تبارك الذي بيده الملك، وتعريف بالله وبملكه وبحكمة الخلق، مع الترهيب والترغيب، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذه حكمة الخلق، وذكر الترغيب والترهيب بجزاء الكفار وجزاء الذين يخشون ربهم بالغيب. ثم جاء القسم الثاني فيه مزيد تعريف، قال في مطلعه في الآية 15، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ثم جاءت تهديدات وتحذيرات للغافلين، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وهكذا ظلت الآيات ما بين تعريف يدل على أن الله يملك كل شيء مثل قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. التفكر في هذا المخلوق الذي نراه الطائر، وتذكر أنه ملك لله، وتكرار ذلك مرة بعد أخرى يذكره أن الأمر أعم، وأن هذه الآية مثال، وإلا كل شيء يبقى موجودا بالله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فليس الأمر خاصا بالطير. و الآيات توالت في هذا المعنى أن الملك لله حتى آخر آية في السورة، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ثم سورة القلم، وهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، وتسمى القلم لافتتاحها بما أقسم، يعني لأن الله أقسم في أولها نون والقلم وما يسطرون، والعبارة هنا مختلة لافتتاحها بما أقسم الله به، وتسمى نون أيضا يحيى بهذا الحرف. ومن مناسبتها للملك أن الملك تتحدث عن ملك الله، وهنا جاءت قصة تثبت أن الملك لله، قصة أصحاب الجنة الذين غدوا على حرضهم قادرين في ظنهم، ولكنهم كانوا عاجزين وكان ملكهم قد زال، وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون قبل أن يغدوا على حرض قادرين. والقصة فيها عبرة، وأن كل ما نملكه يزول وقت يشاء الله سبحانه وتعالى، فطوبى لمن استخدم ما في يده وفق شرع الله سبحانه وتعالى. والسورة تعد الثانية بعد العلق في النزول وقبل المزمل، وفيه نظر ظاهر ومخالفة لما ثبت في نزول المدثر ويأتي، ولكن حقيقة مجموع الروايات يدل أنها مبكرة في النزول، ويبدو أن المقصود آيات منها، وإلا فيها آيات فيها نقاش مع الكفار إنما وتهديد يناسب التأخر، ولكن فيها آيات مبكرة. وافتتحت بحروف التهدي عموما، ثم هي مفتتحة بنون، ونون وقاف وصاد تحتاج إلى نظر خاص لوجود أقوال فيها تختلف أحيانا عن الأقوال المذكورة في بقية الحروف المقطعة. مضت الإشارة إلى هذا من قبل في سورة قاف. وليس لها سبب نزول، وبالتأمل في فقراتها يمكن أن يقال إن موضوعها المقارنة بين المسلمين والمجرمين، وصولا إلى أن العاقبة للمتقين تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. والمقارنة كما ذكرت من قبل كثيرة في القرآن، ينبغي أن تحيا في الأمة المقارنة بين الكافر والمؤمن، ينبغي أن تحيا في الأمة، لأن هناك أصواتا تخرج من هنا وهناك تحاول أن تقلل من الفروق بين المسلم والكافر، مع أن الفرق شاسع، وهذا معنى تكرر في القرآن كثيرا جدا كما نبهت وترونه واضحا. وسط المقارنات قصة، والثاني اسم الثاني تهديد وتثبيت. أما القسم الأول ففيه المطلع الحرفي ومقارنات بين الفريقين، تخللتها قصة في ثلاثة مقاطع، فيها بيان كمالات النبي الكريم، وهذا من المقارنة بينه وبين خصومه، ولا مقارنة، مع ذلك تأتي مقارنة أيضا بين المؤمنين وبين المجرمين. فجاء في وصفه صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وكفى بهذه الآية ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفا لكماله، إذ أنها ليست نزوة من شاعر أو كلمة من محب، ولكنها كلام أصدق القائلين، الخالق العظيم العليم الذي اختار هذا النبي الكريم ليكون خاتم المرسلين. يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك مهما حاولت أن تتصور وقوع هذه الكلمة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتصورها، وإن الإنسان منا لكلمة يسيرة ونظرة عابرة من إنسان مدحا وثناء تجعله يغتر بنفسه، حاشاه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم حيث يجعل رسالته، من يطيق مثل هذا الكلام إلا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ويبقى متواضعا يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. ومن الواضح أن فيها نفيا لصفات وصفه بها الكافرون، وثناء عليه بهذا الوصف العظيم، والتحذير من طاعة أصحاب الخلق الذميم من الكافرين، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى غير ذلك من صفات سيئة. قال ثم قصة تبين أن ما يملكه الإنسان معرض في أي لحظة للزوال، وهذا مع كونه متناسبا مع الملك إلا أنه متناسب مع ما هنا، لأن هذا الحلاف المهين المحذر منه وصف بأن له مالا وبنينا، أن كان ذا مال وبنين. هذا المال والبنون معرض للزوال في أي لحظة، المسألة لا تحتاج إلا إلى نفس يوقفه الله عن العبد فينتهي وجوده وينتهي ملكه. ثم عودة للمقارنة بين الفريقين، وذلك في قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون الآيات. ثم القسم الثاني، والحقيقة أن هنا خطأ طباعيا، القسم الثاني يبدأ من الآية 42، القسم الثاني يبدأ بالآية 42 حتى 52، فيه مطلع ظرفي وتهديد للكافرين، لأنه بدأ بقوله يوم يكشف عن ساق، وتهديد شديد وتثبيت لسيد المرسلين، في مقطعين فيهما إخبار ببعض ما سيحدث يوم الدين للمكذبين، ثم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون كانوا يكذبون، ولذلك قال في أول السورة فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي بأيكم الجنون، وهم مجانين الذين عرفوا الذين جاءتهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفروا، هؤلاء مجانين، لذلك سيفضحون في ذلك اليوم. قال ما إقامة الحجة عليهم ثم تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر، قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وهنا الذي كتب فيه خلل مع الختم بإظهار ضلال كيد الكفار، العبارة غير دقيقة لأنها تشير إلى قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وهو عود إلى أول السورة، فقوله في أول السورة ما أنت بنعمة ربك بمجنون رد عليهم، وهنا صرح بقولهم وبين أن كيدهم لا يصل إليه بشيء، وإنما يحاولون أن يصيبوه بأعينهم وهيهات، فقد حماه الله سبحانه وتعالى مع الثناء على القرآن وما هو إلا ذكر للعالمين، وليس هذا الكلام لا يمكن أن يأتي به المجانين صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه في ترتيب نزول السورة، هنا خطأ طباعي أو عبارة زائدة خطأ في السطر الثالث من أسفل، قال وهي الثانية في جميع الروايات، هذه تحذف والله أعلم. ننتقل إلى سورة الحاقة، سميت الحاقة لافتتاحها في هذا الاسم الذي هو من أسماء القيامة، لأنه يتحقق فيها وعد الله، أو لأنها تعرف فيها حقائق الأمور، احتمالان لغويان وكلاهما صحيح، تظهر فيها الحقائق عندما تعطى الكتب باليمين والشمال. قال هي 69، أختصر بعض النقاط لأجل الوقت عندما لا يكون فيها مزيد كلام، هي 69، ومن مناسبتها للقلم أن الحاقة تفصلت في يوم القيامة، في آخر القلم جاء يوم يكشف عن ساق، وهنا فصل في الحاقة في يوم القيامة. وتعد 77 بعد الملك وقبل المعارج، وافتتحت بجملة خبرية الحاقة وتشبهها القارعة، ويلاحظ أنها جملة خبرية في آية بكلمة واحدة، وهي من هذا من وجه تشبه الرحمن، ومن وجه يعني هي والقارعة تشبهان الرحمن من وجه، وتختصان بأنهما تتحدثان عن يوم القيامة، فيهما تخويف شديد. موضوع السورة بالتأمل في فقرتيها نجد أنها تؤكد أن القيامة حق، وأن القرآن الذي أثبت القيامة حق أيضا، وهذا يظهر في المقاطع. تقسم إلى قسمين، أولهما عن القيامة والثاني عن القرآن. أما القسم الأول ففيه مطلع خبري مهول للحاقة وذكر، لأنه جاءت الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، هذا تهويل لذلك اليوم، وذكر عاقبة المكذبين بالقارعة أي في الدنيا، ووصف لبعض مواقف ذلك اليوم العظيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه الآيات. وفي القسم الثاني المطلع القسمي المسبوق بلا، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وتوكيد أن القرآن الذي أخبرنا بالحاقة والبعث حق والثناء عليه، ونفي الادعاءات الباطلة عنه مع الإشارة إلى أحوال الناس معه. فالقسم الثاني لا يتحدث عن الحاقة، وإنما يتحدث أن القرآن حق مع إشارة إلى علاقة الناس بالقرآن، وإنه لحسرة على الكافرين، قال قبله إنه لتذكرة للمتقين. الله أعلم. ننتقل إلى سورة المعارج، وسميت المعارج لذكر لفظ المعارج في أوائلها، وسميت سأل قد فتحت السورة بها، وسميت الواقع لورود الكلمة أيضا بافتتاحها، وهي 70، ومناسبتها للحاقة تتمة الحديث عن القيامة، ذكر فيها من يعني ذكر فيها من أحداث يوم القيامة ما لم يذكر في السورة السابقة، وهذا من تنويع القرآن وتصريف القول. فهناك ذكر تطاير الصحف، وهنا ذكرت لظى نزاعة للشوى، وذكر افتداء المرء بأقاربه وفصيلته. نسأل الله أن يجعلنا في ذلك اليوم من الناجين. ولها سبب نزول واحد بيّن أن السائل في مطلعها هو النضر بن الحارث بن كلدة، مما يعين على تحديد لترتيب النزول. حقيقة هذه الرواية هي التي اقتصر عليها كتاب الحميدان، ثم اطلعت على أسباب أخرى واردة، بعضها يجعل السائل هو أبا جهل، وبعضها يجعله جماعة من الكفار، وجمع هذه الروايات قد يعين على ترتيب النزول. وهي 78 بعد الحاقة وقبل النبأ، وفيها من مواقف الكفار ما يدل على تأخر نسبي في النزول، حيث يطلبون العذاب، فهذا يشعر أنه متأخر والله أعلم. وافتتحت بجملة خبرية، سأل سائل بعذاب واقع، وهو سؤال يشعر بالعجلة. والحقيقة أني وجدت بعد نظر طويل في هذه السورة، أسأل الله أن يعينني على كتابة كتاب فيها، أنها تعالج هذا المرض العجلة، وتدور في كثير من آياتها حول العجلة إصلاحا لهذه الصفة في الإنسان، وتنبيها على خطورتها إلى غير ذلك. فمن مظاهر العجلة أن يطلب العذاب الكافر. من موضوعات السورة الظاهرة الحديث عن مواقف الكافرين والمطلوب تجاههم. والحقيقة أن موضوعا آخر موجودا في السورة هو تقويم المؤمن بما ذكر من صفات تجعله ينجو من الهلع. قال المقاطع: قسم السورة إلى مقدمة وخاتمة، وقسم وحيد فيه رد على الكفار، ومدد أو لنقل توجيه للأبرار، وسيأتي بيانه أثناء الكلام. في المقدمة مطلع خبري وذكر استعجال الكافرين العذاب، مع بيان عظمة رب الأرباب، أعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي القسم الوحيد المبدوء بقوله فاصبر، مطلع إنشائي وتثبيت وتهديد وتحذير وإرشاد في 3 مقاطع. فيها تثبيت وتطمين لسيد المرسلين: اصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم بيان عاقبة المكذبين يوم الدين، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ثم تحذير ذم وتحذير من الهلع الذي يوجد في الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، هذا شيء موجود في الإنسان، معقبا بالإرشاد إلى أخلاق للمؤمنين تخرجهم عن هذا الخلق الذميم. أنا ذكرت العجلة، وهنا ذكر الهلع. لا شك أن السورة نصت على الهلع، لكن ما الهلع؟ الهلع أن يصبح الإنسان كما وصفه الله، إذا مسه الشر جزوعا مجرد مس للشر يصبح شديد الجزع لما دلت عليه صيغة المبالغة جزوعة، وإذا مسه الخير كذلك منوعة منعا شديدا كما دلت عليه الصيغة أيضا. إذن هو شديد التأثر، وهذا من العجلة وعدم التريث. وقد جاءت أخلاق المؤمنين هنا تخرجهم عن هذا الخلق، وأعظم ما ذكر فيها الصلاة، بدأ بها الكلام إلا المصلين، ثم قال الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ختم بهم والذين هم على صلاتهم يحافظون. وأنا لا أشك أبدا أن من أعظم ما يضبط الإنسان ويقلل من عجلته ويتحكم في مشاعره انضباطه في صلاته بإقامتها والديمومة عليها والمحافظة عليها في أوقاتها إلى آخر ما يمكن أن يذكر، مع وعدهم بالإكرام في جنات النعيم بعد أن ذكر الصفات التي تنجي من الهلع، قال أولئك في جنات مكرمون. وفي الخاتمة المطلع الإنشائي هو قوله تعالى فما للذين كفروا، وهو استفهام خرج إلى معنى الإنكار والتعجيب، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، وعودة إلى التعجيب من الكافرين الذين ذكروا في أول السورة وتهديدهم، عودة إلى التعجيب منهم وتهديدهم، والأمر بتركهم في خوضهم ولعبهم إلى أن يأتيهم يومهم الذي يوعدون. ولو لاحظتم يوم يخرجون من الأجداث سراعا في آخر السورة ما زالوا مسرعين عجلين كأنهم إلى نصب يوفضون، يشبههم بحالتهم في الدنيا. نسأل الله يرزقنا الانتفاع بهذه السورة العظيمة. أما سورة نوح قال لذكر قصته مكية الاتفاق المجد استثناء شيء منها من طوال المفصل، سميت نوح بهذا الاسم، سميت سورة نوح بهذا الاسم لذكر قصته فيها. وقد شملت القصة آيات السورة كلها. وقد تعمدت ذكر هذا أنه لا توجد سورة في قصة نبي من أول كلمة إلى آخر كلمة، ولا يعترف بسورة يوسف فإن في آخرها آيات في آخر صفحة ليست من القصة، تعقيب على القصة. أما هذه فإلى آخر كلمة من أول كلمة الكلام عن قصة نوح، ولا أذكر أن هناك سورة أخرى جاءت على هذه الصورة. وقصة نوح طبعا ذكرت في سور أخرى كثيرة، ولو نظرنا إلى سورة هود لوجدنا أن قصة نوح فيها أطول من قصة نوح عليه السلام في هذه السورة، لكن لكل خصوصية. هناك كأن التركيز على أسباب النجاة وعلى السفينة، وهنا لا تذكر السفينة ويركز على طريقة الدعوة وشدة الإعراض، والله أعلم بسر كل ذلك. وقد أفردت سورة نوح بكتب متعددة تتكلم عن قصة نوح، إما تتكلم عن قصة نوح أو تتكلم عن سورة نوح، يعني هناك أكثر من دراسة، منها ما كتب الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني. وقصة نوح عموما فيها عبر كبيرة يعني لا تخف. والسورة تناسب المعارج حيث ختمت تلك بتهديد بالإهلاك، وهذه قصة قوم نوح المهلكين، ولم يذكر لها سبب نزول، وتعد 73 بعد السجدة وقبل الطور. طبعا التهديد بالإهلاك في المعارج بقوله إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. والسورة افتتحت بجملة خبرية إنا أرسلنا نوحا، وموضوع السورة من اسمها ومحتواها نعلم أنها متمحضة لقصة نوح عليه السلام، وفيها نموذج عظيم للدعاء مع تحذير المكذبين. ويمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة ومقطع توحيد وحيد. أما المقدمة ففيها المطلع التعريفي المؤكد مع نون العظمة والإخبار بإرسال نوح عليه السلام إلى قومه لإنذارهم العذاب الأليم. وهذه القصة مع طولها في حقيقة الأمر كما نعرف من سورة العنكبوت ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، إلا أنها تصاغ أيضا بما يشعر أو فيها إشارة تشعر أن الأمر قصير وإن كان طويلا. نحن لن نعمر كنوح، ولكن الله قال إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يعني إذا كان نوح والله عليم بكل شيء سيمتد به الأمر كل هذه القرون، فكيف ينذرهم إنذار من يشعرهم أن العذاب قادم؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، ذلك أن كل ما سيأتي قريب. في سورة المعارج قبلها إنهم يرونه بعيدا نراه قريبا، هذا يشعر بخطورة الأمر. والنبي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الجمعة كأنه منذر جيش، هل تتصورون هذا؟ خطيب يخطب كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن تكون الخطبة، خطبة الجمعة لها سياق ولها وضع، وينبغي أن يكون فيها من الهيبة والتذكير بالله ما يقرأ القلوب ويوجهها إلى الله نصحا للخلق. قال: وأما المقطع الوحيد ففيه المطلع الخبري والإخبار بما حدث لنوح مع قومه في 4 مقاطع، فيها دعوة نوح عليه السلام لقومه إجمالا. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هنا الدعوة الإجمالية. ثم دعوته لهم تفصيلا، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نلاحظ تكرار قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ذكر الدعوة مفصلة. ثم بيان موقف قومه وعصيانهم، قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا. لاحظ تكرار قال مع دعاء مجبن عليهم بالضلال. ثم ذكر هلاكهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلون ثم ذكر هلاكهم مما خطيئاتهم أغرقوا أدخلوا نارا، بعد دعاء مجمل عليهم بالضلال ولا تجد الظالمين إلا ضلال. وفي الخاتمة المطلع الخبري، وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هنا دعاء فيه شيء من التفصيل بهلاك الكافرين والمغفرة للمؤمنين، وبه ختمت سورة نوح، وبه أختم الحديث اليوم وأعتذر عن الإطالة وهو تقصير في حق السور، أسأل الله أن يغفرنا أن يغفر لي ولكم، ولكن المقام مقام تذكير، ونريد أن ننجز الكتاب قبل 10 الأواخر. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا في حياتنا وفي قبورنا وعلى الصراط يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن كان عندكم سؤال أو تعقيب أو شيء فهناك فرصة في 2 دقيقة. طيب نكتفي إذن بهذا القدر، وأراكم على خير. ربي يسر وتمم بخير.